فللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء السهم 14 ب14، وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروبا في جزء سهمها 8 ب16، فيكون المجموع 30، فنقسمها على الحالتين 15، وهكذا. انظرها في الجدول. المسألة السابقة: ابن هالك عن ابن وابن وابن 3 أبناء وخنثى، كم العدد؟ 4، 3 أبناء وخنثى. الخنثى هذا خنثى لا يرجى اتضاح حاله، لا يرجى اتضاح حاله. نقول نضع له مسألة ذكورية من كم؟ من يقول لي؟ من 4، لأن العدد 4 ونحن اعتبرنا الخنثى هذا ذكر، فقلنا المسألة من 4 وقسمنا، أعطينا كل واحد 1. نضع مسألة ثانية، مسألة أنوثية، إذا كان في 3 أبناء وبنت عبارة 7. تكون المسألة من كم؟ من 7، من 7، للذكر 2 وللأنثى 1، فيكون لهم مسألتهم من 7. نظرنا بين المسألتين، مسألة الذكورية من كم؟ 4، مسألة الأنوثية من كم؟ من 7. نظرنا بين 4 و7 وجدنا بينهما مباينة، بينهما مباينة، وعند المباينة ماذا نعمل؟ نضرب إحداهما في الأخرى، 4 في 7 ب28، هذه الجامعة. الخطوة الأولى أننا نعتبر الموضوع يرجع اتضاح حاله، فنقسم على هذا الأساس أنه يرجى اتضاح حاله، فنقول مثلا للابن الأول 1 في مسألة الأنوثة بكم؟ 5، 1 في 7 ب7، وله 2 في مسألة الذكورية 4، 2 في 4 ب8، له 7 و8، كم مجموعها؟ 15. لا، عند اتضاح الحال تكون من 28، هنا في حال عدم رجاء انكشاف الحال نضرب 28 اللي هي الجامعة الأولى، نضربها في الحالين، حال الذكورية وحال الأنوثية، 2 في 28 يخرج العدد 56، 56. فالستة والخمسون هذه نقسمها على مسألة الذكورية اللي هي 4، والستة والخمسون نقسمها على مسألة الأنوثية وهي 7، والناتج من القسمتين هو كجزء السهم للمسألة بعينها. مثلا 56 تقسم على 4 يخرج الناتج من القسمة 14، 56 تقسم على 7 مسألة الأنوثية يخرج الناتج 8، ثم نعطيهم فنقول للابن الأول 1 في 14 من مسألة الذكورية، 1 في 14 بكم؟ 14، وله من مسألة الأنوثية 2 في 8 ب16، 16 مع 14 كم المجموع؟ 30. 30 اقسمها على الحالتين التي ضربنا بها أولا، خرج للابن الواضح 15، وللابن الثاني 15، وللابن الثالث مثل 15، وللخنثى له 1 من مسألة الذكورية بـ14، وله 1 مسألة الأنوثية في 8، 1 في 8 بـ8، 8 و14 كم المجموع؟ 22. اقسمها على 2 كم يكون له؟ 11. مسألة أخرى انظر إليها في الكتاب. هالك عن ابن وابن وابن وبنت وخنثى، يعني 3 أبناء وبنت وخنثى كلهم أخوة. هنا نجعل للخنثى، نجعل المسألة الأولى مسألة ذكورية، نعتبرهم كم؟ 4 أبناء وبنت، تكون المسألة من كم؟ من 9. اقسم الابن الأول أعطيناه 2، والابن الثاني كذلك، والابن الثالث، والبنت أعطيناها 1، والخنثى أعطيناه 2. مسألة أخرى مسألة الأنوثية، للأبناء على 2 وللبنت والخنثى على 1، كم تكون المسألة؟ من 8، من 8، لأن فيها 3 أبناء بـ6 وبنت وبنت 8. نظرنا بين المسألتين 9 و8 وجدنا بينهما مباينة، ضربنا 9 في 8 خرج الناتج 72. 72 هذه نضربها في الحالين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، تنتج الجامعة 144. نعطيهم للابن الأول 444 نقسمها على مسألة الذكورية، اقسم 144 على 9 ينتج عندك 16، لأنها لو قسمت النصف نتيجة 8، وهنا 144 ينتج 16، فتعطي الابن الأول 2 في 16 بكم؟ 32. أضبطها. وأعطهم مسألة الأنوثية 2 في 18، 2 في 18 بـ36، و2 في 16 بـ32، 32 و38 اقسمها على الحالين ترجع إلى 34، والابن الثاني مثله، والثالث مثله، والبنت أعطيناها 1 في 16 بـ16، أعطيناها 1 في 18 بـ18، اقسمها على الحالين حال الذكورية والأنوثية يخرج لها 17. والخنثى أعطيناه في الأولى من الذكورية 2 في 16 ب32، وأعطيناه من الأنوثية 1 في 18، اقسمها مجموعها على 2 ينتج له 25. اجمع ما تحت 144 تجدها كملت 144، 34 ثلاث مرات، و17 و25، المجموع 144. اقرأ مثال ما إذا كان يرث. مثال ما إذا كان يرث بتقدير كونه ذكرا فقط: زوج وبنت وولد أخ خنثى. فمسألة الذكور زوج وبنت وولد أخ خنثى، على فرض أنه ذكر يكون للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللولد هذا يصير ابن أخ له الباقي 1، وعلى فرض أنه أنثى ليس له شيء. نعم، آتي بالجدول اقرأ. فمسألة الذكورية من أربعة: للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، والباقي لولد الأخ الخنثى. ومسألة الأنوثية من 4 أيضا: للزوج الربع 1، والباقي للبنت فرضا وردا. فرضا وردا لأنه ما في عاصب، هذا يعتبر بنت أخ وبنت الأخ ما ترث. نعم. والمسألتان متماثلتان فتكتفى بأحدهما فتكتفي بأحدهما وتضربها في الحالين. يضربها في الحالين يعني حال الذكورية وحال الأنوثية، هي 4 مضروبة في الحالين كم تنتج؟ 8. يحصل 8 وهي الجامعة، فتقسم الجامعة على مسألة الذكورية فيحصل 2، فهي جزء السهم. 8 على 4 فيها 2، و8 على 4 في مسألة الأنوثية فيها 2. وتقسم الجامعة على مسألة الأنوثية فيحصل 2، فهي جزء سهمها. فللزوج من مسألة الذكورية 1 مضروب في جزء سهمها 2 ب2، وله من مسألة الأنوثية كذلك، فيحصل له 4 تقسمها على الحالين فيخرج له 2، فهي نصيب. يعني هو نصيب وما تغير نصيب الزوج، 1 من 4 أو 2 من 8. نعم. وللبنت من مسألة الذكورية 2 مضروبة في جزء سهمها 2 ب4، ولها من مسألة الأنوثية 3 مضروبة في جزء سهمها 2 ب6، فمجموع ما لها من المسألتين 10. 6 و4 يكون لها 10، نقسمها على الحالتين يكون قسمة 10 على 2 يكون لها 5. نقسمها على الحالين يخرج لها 5 فهي نصيبها. وللخنثى من مسألة الذكورية 1 مضروب في جزء سهمها 2 ب2، فنقسمها على الحالين لأن ليس له من مسألة الأنوثية شيء. نعم، يخرج له 2، نقسمها على الحالتين يخرج له 1، يخرج له 1 وصورتها في الجدول. نعم. ومثال. ومثال ما إذا كان يرث بتقدير كونه أنثى فقط: زوج يرث بتقدير كونه أنثى، بكونه ذكر ما يرث. نعم. زوج وشقيقة وولد أب خنثى. زوج وشقيقة ولد أخ خنثى، هذا فيه خطأ، ولد أب، ولد أب خنثى، ولد أب لأنه ولد أخ ما يرث معه، ولا بنت الأخ ما ترث، لأن هنا يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر، اللي هو ولد الأب. ولد الأب مع الزوج والشقيقة يكون يأخذ السدس إذا كان أنثى تكملة الثلثين للبنت الشقيقة الأخت الشقيقة، ولا يأخذ شيئا بكونه ذكر، فاكتب ولد أب خنثى. فمسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة، وبينهما مباينة، نضرب أحدهما في الأخرى فتبلغ 14، فنضربها في الحالين فتبلغ 28. للزوج من مسألة الذكورية 1 مضروب في مسألة الأنوثية 7 بـ7، وله من مسألة الأنوثية 3 مضروبة في مسألة الذكورية 2 بـ6، فيكون له 13. وللشقيقة كذلك، وللخنثى من مسألة الأنوثية 1 مضروب في مسألة الذكورية 2 بـ2، وصورتها في الجدول. هذه المسائل المتقدمة كلها إذا كان الخنثى 1، وإذا كان الخنثى أكثر من 1 فمثاله اكتب ولد خنثى، ولد خنثى أخ شقيق، مسألة الذكورية من كم؟ من يقول لي؟ مسألة الذكورية من 2، لأن الميت خلف 2، فالمسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد 1. مسألة الأنوثية من كم؟ مسألة الأنوثية على أساس أنهم خلف بنتين وأخ شقيق، المسألة من 3 للخنثى 1، والخنثى الثاني 1، وللأخ الشقيق 1. تلك مسألتان. ونحن قلنا إذا كان في المسألة خنثى 1 فنحتاج إلى مسألتين، إذا كان في المسألة في العملية في 2 خنثى فنحتاج إلى 4 مسائل. كيف الأربع هذه؟ ما توجيهها؟ نقول نحتاج إلى مسألة ذكورية، نفرض أن الخناثى ذكور، مسألة أنوثية، مسألة الأكبر ذكر والأصغر أنثى، مسألة العكس الأصغر ذكر والأكبر أنثى، هذه 4 مسائل. فنقول المسألة الأولى من 3، المسألة الأولى من 2 لكل واحد من الخناثى 1، المسألة الثانية من 3 لكل واحد مع الأخ الشقيق 1، المسألة الثالثة الأكبر ذكر والأصغر أنثى من 3، للخنثى الأول 2 وللخنثى الثاني بصفة أنثى 1، مسألة رابعة من 3 2. أصبح عندنا 4 مسائل، المسألة الأولى من 2 والمسائل الثلاثة التي بعدها من 3. المسائل الثلاثة الأخيرة متداخلة، نكتفي بواحدة منها. مع المسألة الأولى 2 و3 مباينة، نضربها 2 في 3 بـ6،

سدد الدين وتبرأ ذمتك، لكن ما دمت ما سددت والمبلغ عندك فتؤدي زكاة كل ما لديك. قول آخر لبعض العلماء ويراه بعض الصحابة رضي الله عنهم أنك تخصم الدين الذي عليك من الرصيد الذي عندك وتؤدي الباقي، يعني على القول الآخر أن لكان عندك رصيد 20,000 وأنت مطالب 10,000 فلا تزكي إلا زكاة 10,000، فالمسألة فيها خلاف. يقول كانت لي ابنة تزوجت وبعد زواجها سافر زوجها إلى بلاده وأصابته الجنون، فهل يجوز لي أن أزوجها على غيره؟ يقول إنه زوج ابنته لرجل والرجل سافر وأصابه الجنون، فهل يحق له أن يزوجها لغيره؟ وأقول لا، لا يجوز لك أن تزوجها لغيره حتى يحكم الحاكم بفسخها من زوجها الأول أو يطلقها وليه. يجوز أن يطلقها وليه بدون الحاكم إذا كان من مصلحة المجنون طلاق زوجته، لأنها تترتب عليها نفقة وأمور أخرى، فهو يريد أن يخفف العبء على هذا المجنون وليس عنده مال فطلق زوجته، وليه يطلقها أو يرجع إلى الحاكم فيطلقها، أو الأب أبو البنت يتقدم بالوكالة عن بنته إلى الحاكم الشرعي بطلب فسخ نكاحها من زوجها الذي هو مجنون، فيفسخها الحاكم إذا تأكد من ذلك. أما أن تزوجها وهي لم تفسخ شرعا من زوجها السابق فلا يجوز. يقول يسأل عن صفة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، يقرأ المصلي الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين، أو الدعاء لوالدي الطفل الصغير، كأن تقول مثلا أولا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. ولا يلزم هذا الدعاء بعينه، إن حفظته فحسن، وإلا فتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهكذا أي دعاء تأتي به حسن. ثم بعد الدعاء العام تقول اللهم اغفر له إن كان رجلا، أو امرأة تقول اللهم اغفر لها، أو جمعا تقول اللهم اغفر لهم، وهكذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وهكذا. إن استطعت هذا الدعاء فالحمد لله، فبها ونعمة هذا وارد، وإذا لم تستطعه فتدعو للميت والأموات الحاضرين. والضمير يصح أن تقول اللهم اغفر له وإن كان امرأة، لأنك تقول اغفر لهذا الميت، ويصح أن تقول اللهم اغفر لها وإن كان رجل، لأنك تقول اغفر لها لهذه الجنازة، فيصح تذكير الضمير وتأنيثه، وجمعه إذا كانوا جماعة، وإذا كان معهم صغار أطفال أو طفل تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم تسليمة واحدة أفضل، لأن الصلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراء، ولهذا لا يستفتح لها صلاة الجنازة، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. وإن سلم تسليمتين فلا بأس. يقول السائل: امرأة حجت ولم ترم اليوم الثالث، ماذا عليها؟ إن كان هي باتت ليلة 13 فعليها الرمي، وإذا لم ترمي ولم توكل من يرمي عنها فعليها هدي، وإن كانت وكلت من يرمي عنها فيكفي. هل ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكعبة؟ ورد قول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا يحسن.